السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نكمل شرح ما بقي في الدرس الماضي ثم نأخذ الفصل الذي يليه. وقفنا على قول المؤلف إيش؟ وتجب الزكاة في عين المال، نعم، وتجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة، ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء ولا بقاء المال، والزكاة كالدين في التركة. والزكاة كالدين في التركة. تجب الزكاة في عين المال الذي لو دفع منه زكاته أجزأت، كالذهب والفضة والبقر والغنم السائمة ونحوها. يقول تجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة. إيش مقتضى هذا الكلام؟ أنه لو كان وجوبها في عين المال ولا علاقة لها بالذمة أنها تتلف بتلف المال، ولو قلنا أنها بالذمة ولا علاقة لها بالمال ما لا يترتب على ذلك. لكل من القولين لوازم، ولذا جمع المؤلف بين الأمرين فقال تجب في عين المال ولها تعلق بالذمة احتياطا للزكاة التي حق الفقراء في المال. تجب الزكاة في عين المال الذي لو دفع منه زكاته أجزأت، كالذهب والفضة والبقر والغنم السائمة ونحوها، لحديث في 40 شاة شاة. فالشاة في تجب في عين هذا المال ولها علاقة بالذمة، لها ارتباط وثيق بالذمة. ويقول في الحديث الآخر فيما سقت السماء العشر، في للظرفية. يقول الشارح البهوتي وفي للظرفية وتعلقها بالمال كتعلق أرش جناية برقبة الجاني، فللمالك إخراجها من غيره وإن أتلفه لزمه ما وجب فيه، لأن لها تعلق بالذمة، إن استقرت في الذمة وإن كان وجوبها في الأصل في عين المال. فالمؤلف من يقول بهذا القول يجمعون بين الأمرين احتياطا للزكاة. يقول في الإفصاح واختلفوا هل تجب الزكاة في الذمة أو في المال، فقال أبو حنيفة ومالك تجب في المال. وعن الشافعي قولان، أحدهما في المال والآخر في الذمة. وعن أحمد روايتان، إحداهما في الذمة اختارها الخرقي، والأخرى تجب في المال. والقول الذي معنا في الكتاب مركب من الروايتين. وحجة من أوجبها في المال قوله جل وعلا خذ من أموالهم صدقة، ولقوله عليه الصلاة والسلام حين بعث معاذا إلى اليمن قال له أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم. فالزكاة واجبة في عين المال. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه كلا القولين يرد عليه إشكال، لأننا إذا قلنا أنها تجب في عين المال صار تعلقها بعين المال كتعلق الرهن بالعين المرهونة، فلا يجوز لصاحب المال إذا وجبت عليه الزكاة أن يتصرف فيه، وهذا خلاف الواقع، وأن المزكي له أن يتصرف في ماله ولو بعد وجوب الزكاة، لكن يضمن الزكاة. وإذا قلنا بأنها واجبة بالذمة فيتجب عليه حتى لو تلف المال بعد وجوب الزكاة بغير تعد ولا تفريط أيضا، في أيضا النظر. فالقول الذي مشى عليه المؤلف قول جامع بين المعنيين، وهو أنها تجب في عين المال ولا تعلق بالذمة، فالإنسان في ذمته مطالب بها، فالإنسان في ذمته مطالب بها، وهي واجبة في المال، إذ لولا المال لم تجب الزكاة، فهي واجبة في عين، هذا الأصل أنها واجبة في عين المال. الله سبحانه وتعالى يقول خذ من أموالهم، إن الله افترض عليهم في أموالهم صدقة تؤخذ من أموالهم، فالتعلق كله معلق بالأموال، لكن يرد عليه أنها لو تلفت ما تلفت الزكاة. وأيضا لصاحب المال أن يتصرف فيه يبيع، وأيضا لو كانت الأموال عروض فمن هذه الحيثية نقول تخرج نقود، إذا كانت الأموال عروض تجارة تخرج نقود. طيب يقول هي تجب في عين المال، لماذا لا أخرج طعام؟ لماذا لا أخرج ثياب؟ قلنا لأن لها تعلق بالذمة. طيب عروض التجارة عن زيد من الناس اسمنت أو حديد، إذا قلنا تجب في عين المال ماذا يخرج؟ يخرج اسمنت وحديد، يعطي الفقراء اسمنت وحديد. لكن إذا قلنا لا تعلق بالذمة يخرج من أقيامها، مما ينفع الفقير. يقول إلا أنه استثنى من ذلك مسألة واحدة وهي العروض، فإن الزكاة لا تجب في عينها ولكن تجب في قيمتها، ولذا لو أخرج زكاة العروض منها لم تجزئه، ولذا لو أخرج زكاة العروض منها لم تجزئه، بل يجب أن يخرجها من القيمة، يقوم هذه العروض ويخرج زكاتها من النقدين. يقول الشيخ والكلام لابن عثيمين فالصحيح أنه لا يصح إخراج زكاة العروض إلا من القيمة، كذا قال الشيخ رحمه الله تعالى. وفي الاختيارات لشيخ الإسلام ابن تيمية ويجوز إخراج زكاة العروض عرضا، يعني زكاة العروض منها، لكن أي عروض؟ كل العروض؟ نعم نعم نعم، ما يمكن، ما يصلح للفقراء، ما يصلح للأصناف. لو شخص عنده 4 فلل عرضها للتجارة قيمتها 1,000,000 ريال، 2 فيها كم؟ ربع العشر، العشر كم؟ 254,000. كيف يطلع؟ يطلع غرفة من هذه الفلل؟ نعم يطلع غرفة من الفلل الأربعة، ولا إيش يصير؟ نعم، يعني على كلام الشيخ رحمه الله، إطلاق كلام الشيخ يجوز إخراج زكاة العروض عرضا. ويقوى على قول من يقول تجب الزكاة في عين المال، نقول لا، هنا يخرج القيمة. إذا عرفنا هذا فالذي عليه الجمهور لا يجزي إخراج القيمة في الزكاة، وعند الحنفية يجزي. الشيخ ابن عثيمين رأيه رأي الحنفية، لكن ينبغي أن تقيد هذه العروض بما يصلح للفقير وبما يمكن قسمته. أما ما لا يمكن قسمته، فلة واحدة مثلا 500,000، وش تعطي الفقير منها؟ نعم ما يمكن تعطي من العروض عرض، لكن لو كانت ثياب أو طعام أكياس تعطي الفقير منها، ثياب تأتي لهم بثياب لا مانع. استدل الجمهور بأن زكاة الإبل والبقر والغنم والحبوب منها تنصيصا، وفي زكاة الإبل الجبران بالشياه، ولو كانت القيمة مجزئة لم يعدل النبي عليه الصلاة والسلام إلى الجبران على ما سيأتي. زكاة الإبل إبل، زكاة الغنم غنم، زكاة البقر بقر، إذا بلغت الأنصبة المحددة. فهل زكاتها فيها أو في قيمتها؟ فيها. يجوز إخراج القيمة في مثل هذه الصورة؟ عندك إبل تقول وجب عليك جذع، أشوف كم تسوى جذع أو تخرج، نقول لا، زكاتها منها، لأن الزكاة في عين المال. إذا كان عين المال لا ينفع الفقير، نعم عين المال لا ينفع الفقير، نقول لها تعلق بالذمة فأعطى الفقير من القيمة. ودليل من أجاز القيمة عموم قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة، وهذا يشمل القيمة، ولقول معاذ لأهل اليمن ائتوني بخميس أو لبيس أخذه منكم مكان الصدقة فإنه أهون عليكم وخير للمهاجرين، خير لأصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، فأخذ العروض منهم. لكن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى له قول آخر غير ما في الاختيارات، يقول في مجموع الفتاوى والأظهر في هذا أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع، وأما إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة أو العدل فلا بأس به، فلا بأس به، مثل أن يبيع ثمر بستانه، ثمرة عنده 1000 نخلة، فجاءه من يريد شراءه فباع جميعا، يكلف يشتري تمر ولا يخرج عشر قيمة هذا التمر إن كان مما يسقى بلا مؤونة ولا كلفة، أو نصفه إذا كان بالمؤونة على ما سيأتي في زكاة الزرع والثمار. أو نقول هذا التمر صار عرض معروض التجارة ففي ربع العشر، نعم الآن باع البستان وفيه ثمرة 1000 نخلة 10,000 صاع، هل نقول عليك أن تشتري 1000 من الأصواع إن كنت تسقيها بلا مؤونة ولا كلفة، أو 500 إن كنت تتكلف في سقيها، أو نقول تخرج قيمة هذا 1000، أو نقول تخرج ربع العشر لأنها صارت عروض تجارة؟ نعم نعم، قيمة إيش هو يقول؟ أنا بعتها بدراهم وصارت عروض تجارة، ما صارت زروع وثمار. نعم نقول وجبت في عين المال، وكوننا نأخذ منه القيمة لأن لا تعلق بالذمة رفقا به، ومقتضى الرفق به لا يعني تضيع حق الفقراء، فهي بلا شك زروع ثمار، زكاة وزكاة زروع ثمار العشر، ولم تتحول بذلك إلى أن تكون عرض من عروض التجارة. وش يشترط؟ يستثني، يصير ما بعد 10,000، يصير بعد 9,000، يصير بعد 9,000. وين يدفع العشر من قيمة هذا التمر؟ يدفع العشر، هذه 10,000 من الأصواع باعها 100,000 مثلا، صاع 10، نقول عليك العشر، كم العشر؟ 10,000، 10,000. ولا يكلف أن يشتري تمر 1000 من الأصواع من التمر، اذهب إلى السوق واشتر، خلاص أنت صرفت في مال الفقراء تضمنه بمثله لأنه مثلي. يمكن أن يقال هذا؟ الذي يقول لا تجزئ القيمة يلزمه بذلك، مقتضى قول من يقول لا تجزئ القيمة يلزمه بذلك، يقول يشتري ما دام تصرف في حق الفقراء والتمر مثلي يأتي بمثله. سمعت كلام شيخ الإسلام وش يقول؟ يقول إما إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة أو العدل فلا بأس به، مثل أن يبيع ثمر بستانه أو زرعه بدراهم فهنا إخراج عشر الدراهم يجزئه ولا يكلف أن يشتري تمرا أو حنطة. ومثل أن يجب عليه شاة في خمس من الإبل وليس عنده من يبيع شاة. وش عنده؟ عنده إبل خمس، نقول الواجب فيها شاة. طيب بحث يمين وشمال ما وجد من يبيع شاة، أو ما عنده قيمة شاة، ماذا يصنع؟ كيف؟ ما قلنا ما عنده قيمة. خلنا على القول الأول بإخراج القيمة اللي على رأي الشيخ الإسلام رحمه الله، بإخراج القيمة للمصلحة، هل يلزم أن يدفع واحدة من الإبل أو يقال له ادفع قيمة شاة رفقا به؟ يقال له ادفع قيمة شاة، أو يقال له اشتر شاة بأي ثمن كانت ولو ترتب عليك ما ترتب أن تستوردها من بعيد؟ هذا فيه، أقول فيه جور على هذا الغني. وعرفنا مرارا أن الشرع يلاحظ مصلحة الغني كما يلاحظ مصلحة الفقير. ومثل أن يكون المستحقون للزكاة طلبوا منه إعطاء القيمة لكونه أنفع، نعم وجب عليه شاة، قال يلا الفقير استلم، قال شو سوي بالشاة الحين؟ محتاج تمر ولبن ومقاضي للمستودع، وشو بسوي بالشاة؟ ترى ما عنده ثلاجة ولا عنده، يعني في أزمان مضت تتلف عليه. حينئذ من المصلحة أن يأخذ القيمة، أو يرى الساعي أن أخذها أنفع للفقراء، أخذها أنفع للفقراء، حاجز بطيارة الساعي مثلا ولا يمكن أن يأخذ أغنام في بلد كله أغنياء، هذا أرفق بمن؟ بالفقراء. كيف صار أرفق بالفقراء؟ نقولنا الساعي حاجز إلى هذه المنطقة بطيار وراح وحصر الزكوات عند أهل الأغنام، نعم، فوجد أن عليهم مئة رأس، طيب يشيلهم بالطيارة ما يطيعون، بيحملهم سيارة يمكن بنصف قيمتهم من مكان بعيد، إذن يقال ادفعوا القيمة أنفع للفقراء. فهذا من ملاحظة مصلحة الفقير، وهذا كله كلام الشيخ رحمه الله. ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء، ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء كسائر العبادات. شخص وجبت عليه زكاة قال والله ما عندي شيء، نقول ما يجب عليك شيء؟ نقول يجب عليك، لا تعلق بالذمة، يجب عليك أن تزكي. والله ما عندي شيء. شخص فرط في حفظ المال الذي وجبت فيه الزكاة يضمن الزكاة لكن يقول ما عندي شيء، نقول تجب في ذمتك. ولا يشترط في وجوب إمكان الأداء كسائر العبادات. الصوم يجب على الحائض وعلى المسافر وعلى المريض لا يستطيعون أن يؤدوا الصيام لكن يقضوا فيما بعد، وهذا يقضي هذه الزكاة إذا وجب. والصلاة تجب على المغمى عليه وعلى النائم، فتجب في الدين والمال الغائب. تجب في الدين والمال الغائب، ايش معنى المال الغائب؟ لكن لا يلزمه الإخراج قبل حصوله بيده، كذا في الشرح في الروض وفي الكشاف، لو كان النصاب غائبا عن البلد أو مغصوبا أو ضالا ونحو لا يقدر على الإخراج منه لم يلزمه إخراج زكاة حتى يتمكن من الأداء منه، فإمكان الأداء شرط لوجوب الإخراج لا لوجوب الزكاة. هنا يقول ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء، لا يعتبر في وجوب الزكاة إمكان الأداء لكن يعتبر في وجوب إخراجها إمكان الأداء، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. الحيض لا يمنع من وجوب الصيام على الحائض، لكنه يمنع من أداء الصيام، ولا يعتبر في وجوبها بقاء المال، ولا يعتبر في وجوبها بقاء المال، فلا تسقط بتلفه فرط أو لم يفرط، ولا يعتبر في وجوبها بقاء المال، فلا تسقط بتلفه سواء فرط أو لم يفرط، خلاص استقرت في ذمته، استقرت في ذمته فيجب عليه إخراجه ولو تلف المال، سواء فرط فعرضه للتلف أو لم يفرط أصابته آفة سماوية أو سرق أو ضل، لأن استقرت في ذمته. كدين الآدم، دين الآدم، أنت إذا اشتريت سيارة من المعرض ثم طلعت بها وقبضتها قبض تام، نعم دين من صاحب المعرض، طلعت بها وقفتها عند باب البيت احترقت، تروح لصاحب المعرض تقول الله خلاص ما عندي لك، احترقت السيارة، نعم سواء فرطت أو لم تفرط استقر الوجوب في ذمتك، نعم خلاص هذا دين للفقراء، فرطت أو لم تفرط، إلا إذا تلف زرع أو ثمر بجائحة قبل حصاد وجذاذ، وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: الصحيح في هذه المسألة أنه إن تعدى أو فرط ضمن، إن تعدى أو فرط ضمن، لأن عليه تبع التفريط، وإن لم يتعدى ولم يفرط فلا ضمان عليه، لأن الزكاة بعد وجوبها أمانة عنده، بعد وجوبها أمانة عنده، لكن وجبت عليه واستقرت في ذمته وبقيت عنده، حفظها في مخزن، لم يعرضها لتلف ولا لصوص ولا مياه ولا شيء، لكنه صار سببا في تأخيرها عنه، في تأخير تسليمها للفقراء، فأصابها عث مثلا، سوس، يضمن ولا ما يضمن؟ هذا فرط من جهة، وإن كان حافظ من جهة لكنه فرط من جهة، فرط من جهة أنه أخرها، الأصل أن يسلمها إلى أصحابها، وإن حفظها الحفظ التام في هذا المستودع فهذا مفرط. يقول: وإن لم يتعدى ولم يفرط فلا ضمان عليه، لأن الزكاة بعد وجوبها أمانة عنده، أمانة عنده، والأمين إذا لم يتعدى ولم يفرط فلا ضمان عليه. يقول: ولو أن فقيرا وضع عند شخص دراهم له ثم تلفت عند المودع بلا تعد ولا تفريط فلا يلزمه أن يضمن للفقير ماله، هذا مال للفقير، مال هو الذي تعب عليه وجمعه وضعه عند هذا الغني أمانة، اختلف بغير تعد ولا تفريط يضمن ولا ما يضمن؟ لا يضمن. هذا المال القدر من الزكاة الذي في ذمة الغني للفقير مما لم يتعب فيه الفقير، هو موجود عند الغني لكنه تلف بغير تعد ولا تفريط، هل هذا أولى أو ليس بأولى أن لا يضمن؟ نعم، يعني إذا قلنا المال الذي تعب عليه الفقير ووضع عند الغني أمانة وتلف عند الغني بلا تعد ولا تفريط لا يضمن لأنه أمين، هذا القدر من المال الذي عند الغني الواجب عليه من الزكاة بعينه وبذمته تلف بلا تعد ولا تفريط، والفقير لم يتعب عليه، هو أمانة عنده، وهو أولى بعدم الضمان من الوديعة. ما حبسها الغني، ما أخرها عن وقتها، في وقتها، في وقتها، لأن لها وقت أيضا توضع في إلى وقت حصاد وجذاذ. يقول: فالزكاة من باب أولى، مع أن الفقير لا يملك الزكاة إلا من جهة المزكي، فكيف يضمن وهو لم يتعدى ولم يفرط؟ فإن تعدى بأن وضع المال في مكان فيه الهلاك إن وضع المال في مكان فيه الهلاك ضمن ما تلف من المال بعد وجوب الزكاة، وكذا لو فرط فأخر إخراجها بلا مسوغ شرعي وتلف المال فإنه يضمن الزكاة. والزكاة إذا مات من وجبت عليه، يعني يقول المؤلف والزكاة كالدين في التركة، والزكاة كالدين في التركة، الزكاة إذا مات من وجبت عليه في التركة كالدين لحديث فدين الله حق بالوفاء، دين الله حق بالوفاء. ايش مقتضى كون الزكاة مثل الدين في التركة؟ الحقوق المتعلقة بالتركة، يعني بعد وفاة الميت يتعلق بتركته كم؟ 5 حقوق. الأول مؤونة التجهيز، مؤونة التجهيز، هل يمكن أن يقسم المال بين الورثة والميت بحاجة إلى كفن وحنوط؟ نعم لا، مؤونة التجهيز مقدمة على كل شيء. الثاني الديون المتعلقة بعين التركة كالديون التي برهن مقدمة. الثالث الديون المطلقة التي لم تتعلق بعين التركة، ومنها حقوق الله عز وجل، زكوات وكفارات ونذور، هذه هذا حق. الثالث الرابع الوصايا، كل هذه تؤخذ من أصل التركة قبل قسمتها على من؟ على الورثة. الحق الخامس الإرث، إذا بقي بعد هذه الحقوق الأربع شيء يقسم على الورثة. فالزكاة في مال الميت كالدين في التركة، يعني في المرتبة إيش؟ الثالثة، في المرتبة الثالثة، في المرتبة الثالثة قبل الوصايا، قبل الوصايا. قال الشارح فإن وجبت عليه، وجبت عليه الزكاة وعليه دين برهن وضاق المال، وش قدم؟ يقدم الدين الذي برهن لأنه تعلق بعين التركة. وإلا تحاصى، يعني إن لم يكن الدين برهن، يعني إن كان دين عادي ما في رهن، تحاصى مات وعليه 100,000 دين و100,000 زكاة وتركته 100,000، نعم نقول 50 للزكاة و50 للدين، يقدم نذر معين وأضحية معينة، يعني اشترى شاة وقال هذه أضحية، نقول لا أخرجها زكاة؟ أهل العلم يقدمون الشيء المعين على غير المعين. بعض أهل العلم يقول يقدم دين الآدمي، عليه دين 100,000 وعليه زكاة 100,000 وخلف 100,000، نقول تدفع 100,000 لمن؟ للآدمي، لأن حقوقه مبنية على المشاحة، لأن حقوقه منه من يقول لا، دين الله أحق بالوفاء فتقدم الزكاة على حقوق الآدميين. نعم شو يحق آدمي، لكن استحقاق الآدمي الذي تعب عليه غير استحقاقه الذي لم يتعب عليه، من هذه الحيثية يقدم. سم اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. باب زكاة بهيمة الأنعام تجب في إبل وبقر وغنم إذا كانت سائمة الحول أو أكثره، فيجب في 25 من الإبل بنت مخاض، وفيما دونها في كل 5 شاة، وفي 36 بنت لبون، وفي 46 حقة، وفي 61 جذعة، وفي 76 بنت لبون، وفي 91 حقتان، فإذا زادت على 120 واحدة فثلاث بنات لبون، ثم في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب زكاة بهيمة الأنعام تجب في إبل وبقر وغنم إذا كانت سائمة الحول، أو أكثره. الحول شعرابه، نقول أكثره أو أكثره؟ نعم نعم. إذا نعم، إن أضفت تقول سائمة الحول، وإن قطعت قلت سائمة إذا كانت سائمة الحول أو أكثره، أيهما أولى؟ أيهما أولى، الإضافة والقطع؟ نعم، هنا قاعدة ولا معنى قواعد؟ في قاعدة ولا ما فيه؟ أيوة، إذا كانت الإضافة لفظية الآن هنا ليست محرمة، هنا لفظية، فماذا نصنع؟ نقطع ولا نضيف؟ كيف؟ مطلقا إذا كان المعنى فيما مضى أو فيما يستقبل ما في فرق. إن الله إيش؟ بالغ أشرف بالغ أمره، والقراءة الثانية كيف؟ نعم، قرئت بالوجهين، لكن أيهما أقوى؟ وين؟ من اللي قال الثاني؟ ترى شيخ قراءات. نعم نعم، وش الضابط هنا؟ منذر من يخشاها، بالتنوين ولا بعدمه؟ ما في عربية يا أخوان، متى يرجح هذا ومتى يرجح ذاك؟ فيه كلام طويل عن الاستطراد في الدروس، بعض الأخوان ما يبيه أتركوه على حساب الوقت، تجيك رسائل كثيرة حول هذا. نعم، إذا كانت سائمة الحول أو أكثره، فبدأ المصنف رحمه الله تعالى كغيره بزكاة بهيمة الأنعام، يعني قبل النقدين وقبل الزروع والثمار. نعم، اقتداء بكتاب الله، بكتاب أبي بكر الذي كتبه لأنس، كتاب أبي بكر الصديق رضي الله عنه الذي كتبه لأنس، وفيه البداءة ببهيمة الأنعام، ولأنها أكثر أموال العرب، والبهيمة مأخوذة من الإبهام وهو الإخفاء وعدم الإيضاح، ولما كانت لا تتكلم سميت بهيمة. بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، ولذا قال تجب في إبل وبقر وغنم، والإبل بأنواعها عراب وبخاتي ذكور وإناث، والبقر أهلية وحشية جواميس كلها بقر، والغنم يشمل الظأن والمعز، فتجب الزكاة في الإبل والبقر والغنم إذا كانت للدر والنسل لا للعمل. تجب الزكاة في الإبل والبقر والغنم إذا كانت للدر والنسل لا للعمل. طيب، لا للدر ولا للنسل ولا للعمل، للتجارة كما هو عمل كثير من الناس الآن. تجب ولا ما تجب؟ نعم تجب، على أساس أنها عروض تجارة، ويأتي الإشكال في كونها عروض تجارة وليست بهيمة أنعام. فتجب الزكاة في إبل وبقر وغنم إذا كانت للدر والنسل لا للعمل، فلا تجب في العوامل المتخذة للحرث والسقي عند جمهور العلماء، وتجب الزكاة فيها عند الإمام مالك رحمه الله تعالى. والراجح هو قول الجمهور لقول علي رضي الله عنه مرفوعا: ليس في البقر العوامل صدقة، رواه أبو داود بن أبي شيبة والبيهقي، سنده لا بأس به، وله شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند الدارقطني. وهذا هو الشرط الأول لوجوب الزكاة في بهيمة الأنعام، الشرط الأول أن تكون للدر والنسل لا للعمل، وهذا شرط خاص بها زائد على الشروط السابقة. نعم، الشروط التي تقدمت: إسلام وحرية، تمام ملك النصاب، تمام الملك، استقرار والحول. نعم، هذا قدر زائد خاص ببهيمة الأنعام، هذا هو الشرط الأول لوجوب الزكاة في بهيمة الأنعام. والشرط الثاني أن تكون سائمة الحول أو أكثره، والسائمة هي الراعية للمباح، والسائمة هي الراعية للمباح الحول أو أكثر الحول، لحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: في كل إبل سائمة، في كل 40 ابنة لبون. رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وفي حديث أبي بكر: وفي الغنم في سائمتها، حديث الصحيح. فلا تجب في معلوفة سائمة ترعى بنفسها المباح، المعلوفة اللي في الأحواش يشترى لها العلف، هذه ليس فيها زكاة. إذا كانت معلوفة لكن تعلف من المباح ما يشتري شيء، صاحبها لا يشتري علف، لكن يذهب فيحتش، يحتش الحشيش ويأتي به، هذه فيها زكاة ولا ما فيها زكاة؟ ليس فيها، لأنها ليست سائمة بل هي معلوفة. اشتراط السوم في الحول أو في أكثره هو المذهب، ومذهب أبي حنيفة أيضا، وعند الشافعي يشترط السوم جميع العام، يعني لو اختل هذا الشرط مدة يسيرة انقطع، لا زكاة فيها. لكن هل هذا الشرط متحقق؟ يمكن تحقيقه في بهيمة الأنعام؟ نعم لا يمكن. ليش؟ نعم نعم، أكثر كثير من الأوقات ما فيها شيء نرى، فيلزم عليه أن لا زكاة في بهيمة الأنعام، صح ولا لا؟ نعم، مقتضى قول الشافعي رحمه الله تعالى أن لا زكاة في بهيمة الأنعام. ولا يشترط السوم عند مالك أصلا، مالك لا يشترط السوم، سواء كانت معلوفة تعلف مجانا أو من بيت المال أو مباح أو ترعى، ما فيها زكاة، وليس فيها زكاة، زكاة بهيمة أنعام إذا كانت متخذة للدر والنسل. لكن لو كانت سائمة أو معلوفة عند الإمام مالك لكنها للتجارة تجب فيها زكاة عروض. اشتراط السوم جاءت به النصوص كما سمعنا، خرجه الإمام مالك، خرج الإمام مالك هذه النصوص على الغالب من أموال العرب ومواشيهم أنها سائمة، فالنصوص خرجت مخرج الغالب. نأتي إلى اشتراط السوم، هل كون بهيمة الأنعام سائمة يخفف الزكاة فيها أو يشدد الزكاة؟ يشدد الزكاة، يعني نظير الزروع التي تسقى بلا مؤونة الزكاة فيها أكثر العشر، بينما الزروع والثمار إذا كانت تسقى بمؤونة وكلف فيه نصف العشر. هذه السائمة التي تسوم ترعى أكثر الحول المباح زكاتها زكاة بهيمة أنعام. إذا قلنا أنها معلوفة، هذه معلوفة وتراد للتجارة، أيهما أشد زكاة؟ كونها زكاة بهيمة أنعام أو كونها تزكى زكاة عروض تجارة؟ نعم نعم، أشد، يعني يؤخذ منها أكثر. كم في 100 رأس من الغنم؟ ها؟ كيف؟ لا، 100 خلك براء، 100 رأس من الغنم سائمة فيها واحدة، معلوفة للتجارة فيها ربع العشر، فيها 2.5، أيهم أشد؟ نعم، نعم، كيف؟ لا لا، ما يراح، كل شيء له شيء. إذا كانت سائمة وليست للبيع للدر والنسل فهي زكاة بهيمة أنعام ولو بلغت ما بلغت، إذا كانت معلوفة وهي للتجارة فهي زكاة وزكاة. نعم، الآن هل نقول إن الشرع خفف الزكاة في المعلوفة في السائمة وشدد على المعلوفة، أو نقول الجهة منفكة؟ تأملوا يا أخوان، ترى هذا محل في غاية الدقة من دقائق هذا الباب. الإمام مالك ما في فرق سائمة ولا معلوفة، ما عنده فرق، تزكى زكاة بهيمة أنعام شريطة تكون للدر والنسل، أما إذا كانت عروض تجارة فزكاة وزكاة عروض تجارة سواء كانت سائمة أو معلوفة. المسألة مفترضة في شخص عنده 100 رأس من الغنم للدر والنسل سائمة فيها كم؟ واحدة. إذا كانت للتجارة، نعم، فيها 2.5%، شاتين ونصف. إذا كانت معلوفة للدر والنسل لا زكاة فيها، لا زكاة فيها، تكون مثل العيون المؤجرة اللي لها نفع متعدي، مثل البيت اللي أجر، الزكاة في درها ونسلها. طيب، الشرع حينما يقرر هذا هل يلاحظ مصلحة الفقير ويفرق بين من ينفق على مواشيه وبين من لا ينفق، أو نقول لا علاقة لهذا بهذا؟ هذه إذا كانت سائمة لعروض تجارة سواء كانت معلوفة أو سائمة فيها ربع العشر، إذا كانت عروض تجارة، وإذا كانت للدر والنسل وليست عرض من عروض التجارة فإن كانت سائمة فيها زكاة المواشي بهيمة الأنعام، وإذا كانت معلوفة فلا زكاة فيها. وهنا يوجد الإشكال ولا ينحل؟ نعم، الإشكال موجود ولا منحل؟ الآن وش وجه الإشكال؟ أما قلنا إذا كان المال فيه كلفة ومؤونة فزكاته أقل، وإذا كان لا كلفة فيه ولا مؤونة فزكاته أكثر. نأتي إلى بهيمة الأنعام، هذه سائمة وهذه معلوفة وكلاهما للدر والنسل، السائمة فيها الزكاة، والمعلوفة لا زكاة فيها، كلها للدر والنسل ما في شيء للبيع. هذا عنده 100 للبيع، 100 سائمة، وآخر عنده 100 معلوفة وكلها للبيع، فيها إيش؟ كيف؟ ربع العشر. ربع العشر لأن صارت زكاة وزكاة عروض تجارة. الآن وجد الإشكال ولا زال؟ ها؟ ما وجه الإشكال؟ نعم، عدم اعتبار المؤونة في عروض التجارة. لكن في الأموال الأخرى، في بعض الأموال يتعب عليها تعب غير منظور إليه. نعم. إيه، لكن الآن نريد أن نقرر أن هذه الأحكام جارية على الحكمة، لأن بعض الناس يتصور أن الزكاة تقل وتكثر نسبتها تبعا لمؤونتها. معنا يا الخال اللي هنا في الخلف، معنا كون عروض تجارة لها فرق بين كونها سائمة ومعلوفة. نعم نعم، ما في تفريق بين السائمة والمعلوفة إذا كانت عروض تجارة. ايش معنى هذا؟ نعم، هو انتقل الآن، انتقل سواء سائمة أو معلوفة، لكن الأموال التي في المستودعات ويحتاج إلى نقلها إلى أماكن العرض من عروض التجارة. نعم، لا أنا أقول الأموال الأخرى، خلق بهيمة الأنعام، هناك أموال فيها كلفة ومؤونة، وأربابها قصدوا هذه الكلفة والمؤونة لأنهم يتوقعون أرباح أكثر. نعم، وإلا أيها أشد كلفة ومؤونة، الحديد أو القطن بأحجامه وكذا، ولا الذهب والفضة التي أحجامها يسيرة؟ هذه تحتاج إلى كلفة ومؤونة وتحتاج إلى تعب. نعم، نعم، يقول هذا الذي العلف الذي يصرف عليها منها، العلف الذي يصرف عليها منها، يعني من التجارة من الأصل، وإلا لو لم يصرف علف زاد عددها ووجب فيها من الزكاة أكثر، فالحكمة جارية في هذا. هنا في زكاة بهيمة الأنعام في الإبل، فيجب في 25 من الإبل بنت مخاض وفيما دونها في كل 5 شاة. وش عندكم في الكتاب بعد ذلك؟ في 36، عندكم في 36، نعم، طبعات كلها في 36 أو في كل 36؟ لأن عندي أنا في طبعة مطبعة الاستقامة، طبعة قديمة جدا حققها محي الدين عبد الحميد، ومن أجود طبعات الكتاب، في كل 36 بنت لبون. هذا صحيح ولا غلط؟ خطأ، في كل 36 بنت لبون. لماذا قلنا خطأ؟ لمقتضاه أنه في 360 10 بنات لبون، هذا صحيح؟ لا، ليس بصحيح. كم في 360؟ 360. نعم، كم؟ إذا قلنا في كل، إذا قلنا في كل 36 بنت لبون صار في 360 عشر بنات لبون، والواقع في كل 40 بنت لبون. اقسم 360 على 40 9، إذن يكون خطأ في كل. وفي 36 بنت لبون، وفي 46 حقة، وفي 61 جذعة، وفي 76 بنت لبون، وفي 91 حقتان، فإذا زادت عن 120 واحدة فثلاث بنات لبون، ثم في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. يجب في 25 من الإبل بنت مخاض، وهي ما تم لها سنة، عمرها سنة، سميت بذلك لأن أمها قد حملت، والماخض الحامل، وليس حمل أمها شرط، ليس كون أمها ماخضا شرط لتسميتها بنت مخاض، وإنما ذكر تعريفا لها بغالب أحوالها، الغالب أن أمها تكون ماخضا. فإن عدم بنت المخاض فابن اللبون ذكر كما جاء في كتاب أبي بكر، وفيما دونها فيما دون 25 في 5 شات، في كل 5 شات، أي إذا كانت الإبل دون 25 ففي كل 5 من الإبل شات، بصفة الإبل من الجودة والنقص، بصفة الإبل من الجودة والنقص، يكون وصف هذه الشياه في 24 شياه، وصفها وصف هذه الإبل. فإذا كانت 20 من الإبل السمان الكرام، يجب أن يكون وصف 4 شياه نفس الوصف، إذا كان وصفها أقل يكون وصف الشياه أقل، ما لم تكن معيبة، يعني تصل إلى حد لا يجزئ في الزكاة. بصفة الإبل من الجودة والنقص ما لم تكن معيبة، ففي 5 من الإبل كرام سمان، شاة كريمة سمينة، وإن كانت الإبل معيبة ففيها شاة صحيحة، دون الأولى، دون السمينة كريمة، ولا تقبل المعيبة التي لا تجزي. روى البخاري رحمه الله تعالى عن أنس أن أبا بكر الصديق كتب له هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله في كل 24 من الإبل فما دونها الغنم، في كل 5 شاة. فإذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض، فإن لم يكن فابن لبون ذكر الحديث. يقول الشارح: ولا يجزئ بعير ولا بقرة ولا نصف شاتين. الخمس فيها شاة، العشر شاتان، الخمسة عشرة ثلاث شياه، العشرون 4 شياه، 25 بنت مخاض أو ابن لبون ذكر إذا لم توجد بنت المخاض. قال: أنا عندي 4، عندي 5 من الإبل وعندي غنم، أقدر أطلع شاة، لكن بطلع بعير واحد من هالأربع من 5، يجزي ولا ما يجزي؟ نعم، أو عندي شاتين بعطي الفقراء نصف هذه ونصف هذه. نعم، لا يجزي. يجزي البعير ولا ما يجزي؟ إذا قلنا بنت المخاض تجزي في 25، ألا يجزي مثلها أو أكبر منها في 5؟ نعم، من باب أولى. نعم، يقول الشارح: ولا يجزئ بعير ولا بقرة ولا نصف شاتين. يعني نقف على النصوص، 5 شاة يعني شاة، وبهذا نقرب من مذهب من الظاهرية. هذا هو المذهب. يقول في الكشاف: لو أخرج بعيرا لم يجزئه، لأنه عدل عن المنصوص عليه إلى غير جنسه فلم يجزئه، كما لو أخرج بقرة وكنصفي شاتين لأن فيه تشقيصا على الفقراء يلزم منه سوء الشركة التي شرعت الشفعة لإزالته. قال في الإفصاح: واختلفوا فيما إذا كان عنده خمس من الإبل فأخرج منها واحدة، فقال أبو حنيفة والشافعي يجزي، قال أبو حنيفة والشافعي يجزي، وقال مالك وأحمد لا تجزي، والواجب شاه، الواجب شاه. ألا يمكن أن يقول الفقير أنا أريد هذه الشاة ولا أريد هذا البعير؟ قد تكون الشاة أنفع للفقير من البعير، تصور لما يتصور. نعم، لأن الغنم في الغالب أطيب لحما من الإبل. حجة من قال بالإجزاء أن الأصل أن تخرج الزكاة من جنس المال، الأصل أن تخرج الزكاة من جنس المال، وإنما عدل عنه رفقا بالمالك، فإذا رجع باختياره إلى الأصل أجزاءه، وهذا مذهب من؟ أبي حنيفة والشافعي. فإن كانت قيمة البعير الذي يخرجه دون قيمة الأربع الشياه، يعني 20 عنده 20 من الإبل وجب عليها 4 شياه، نقول اعتبروها 25، أنا بأخرج بعير، نقول ننظر هل قيمة البعير الذي تخرجه أقل من قيمة 4 شياه أو أكثر؟ نقول افترض أنه أقل من قيمة، أنا لو زادت 5 ما أنا مطلع له. أظن ظاهر هذا. قل: فإن كانت قيمة البعير الذي يخرجه دون قيمة الأربع الشياه ففيه خلاف عند الشافعية وغيرهم. قال ابن حجر في فتح الباري: الأقيس أنه لا يجزي. كيف الأقيس أنه لا يجزي وهو يجزي عن 25؟ ابن حجر في فتح الباري يقول: الأقيس أنه لا يجزي، لا يجزي بعير عن 4 شياه. إذا قلنا بقياس الأولى، نعم، وهو مفهوم الموافقة، أنه إذا قبلنا البعير عن 25 فلماذا لا نقبله عن 20؟ نعم، كيف؟ 4 من الشياه، كيف؟ شو على 4؟ ايه وراء الآن عندك 20 بعير، عنده 20 من الإبل، وش يجب فيها؟ 4 شياه. عنده 25 من الإبل يجب فيها بنت مخاض، قال أنا عندي بنت مخاض بطرحها عن 20 زود والباقي تصدق به. وهناك قاعدة: القدر الزائد عن الواجب، القدر الزائد عن الواجب إن كان متميزا له حكم، وإن كان غير متميز له حكم. وهنا متميز ولا غير متميز؟ كيف؟ لكن لو قال أنا وجب علي 4 شياه بطلع 5 شياه، تقبل ولا ما تقبل؟ تقبل. يمكن يصير فيه نزاع هذا، نعم، هذا ما يمكن يصير فيه نزاع، لكن قال أنا علي 4 شياه بطلع بعير أو بعيرين، نعم، كيف وين الفرق؟ هم يقولون إذا كانت الزيادة متميزة لها حكم، إذا كانت الزيادة غير متميزة لها حكم آخر. يعني شخص وجب عليه صاع زكاة الفطر فأخرج صاعين، كل صاع مربوط بكيس مستقل، أو أخرج كيس غير متميز، يختلف الحكم ولا ما يختلف؟ كيف هم يقررون في القواعد عندهم؟ إذا كانت زيادة متميزة لا حكم، إذا كانت غير متميزة لا حكم. تبدو أن القواعد ما هي بالحيل عندكم. ها شوف، من بنقبل منه خمس شياه والواجب عليها أربعة؟ من الذي يمنع أن يقبل منه خمس شياه؟ فيما يمنع؟ أليس الشرع جعل الخمس شياه في مقابل بنت مخاض؟ يعني ما هو بجعل الخمس في مقابل خمس شياه، بنت المخاض في مقابل خمس شياه، في كل خمس شياه. لماذا لا نقبل بنت المخاض عن 20 ونقبلها عن 25؟ الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى رجح الإجزاء اللي هو مذهب أبي حنيفة والشافعي، يقول لأن الشريعة لا تفرق بين متماثلين، والشارع أسقط الإبل فيما دون 25 رفقا بالمالك، وليس ذلك للتعييب. يقول وهذا هو الصحيح، لأن كل أحد يعلم أن الشريعة الكاملة المبنية على الدلالة العقلية والنقلية لا يمكن أن تقول من عنده 25 من الإبل وأخرج بنت مخاض أجزأته، ومن عنده 20 من الإبل وأخرج بنت مخاض لم تجزئه. هو ما في شك كون بعير واحد أفضل من واحد من الغنم، هذا ما في إشكال، لكن بعير واحد أفضل من أربع شياه ممكن؟ احتمال، والذي يغلب على الظن أن أربع شياه أفضل من بعير، وإن كان الشارع جعل البعير في مقابل كم؟ خمس أكثر، نعم سبع، وعاد البعير بعشر، نعم يعني في الهدي والأضحي عن سبع، في المغانم جعل البعير عن عشر والبقر عن سبع. على كل حال الشيخ رحمة الله عليه استعمل شيء من الحنفية، يقول وهذا هو الصحيح، لأن كل أحد يعلم أن الشريعة الكاملة مبنية على الدلالة العقلية والنقلية لا يمكن أن تقول من عنده 25 من الإبل وأخرج بنت المخاض أجزأته، ومن عنده 20 من الإبل وأخرج بنت المخاض لم تجزئه. على كل حال قد الكلمة المعروفة عند أهل العلم، قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، لأنه إذا أخرج الغنم في أحد يقول لا يجزئ؟ نعم ما في أحد من أهل العلم يقول لا يجزئ، لكن إذا أخرج إبل وجاءك الحنبلي والمالك وقال ما يجزئ، نعم كيف تعرض زكاتك لعدم الإجزاء وأنت تستطيع أن تخرج المجزي إجماعا؟ قال رحمه الله تعالى وفي 36 بنت لبون، وهي ما تم لها سنتان لأن أمها قد وضعت غالبا فهي ذات لبن، وفي 46 حقة، وهي ما تم لها 3 سنين لأن استحقت أن يطرقها الفحل وأن يحمل عليها وتركب، وفي 61 جذعة، وهي ما تم لها 4 سنين لأنها إيش؟ كيف؟ شو أنت جذع؟ هم يقولون جذعة بالذال المعجمة، نعم هنا تجذع ولا تجذع؟ السقوط وش يصير من إيش؟ لما يقولون بالذال المعجمة يخشون من مثل محمد، ها؟ لأن السقوط معلق بإيش؟ بالذال المعجمة، الجذع يجدع يعني ارمي فيسقط، نعم. وهي أعلى سن يجب في الزكاة، وفي 76 بنتها لابون، وفي 91 حقتان، وكل هذا مجمع عليه كما في المغني مراتب الإجمال بن حزم وغيرهما، والوقص ما بين هذه الأعداد ليس فيه شيء. ودليل ذلك كله حديث أنس المخرج في الصحيح مضت الإشارة إليه، أن أبا بكر الصديق كتب له هذه فريضة الصدقة، وفيه فإذا بلغت 36 إلى 45 ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت 46 إلى 60 ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت 61 إلى 75 ففيها جذعة، فإذا بلغت 76 إلى 90 ففيها بنت لبون، فإذا بلغت 91 إلى 20 و100 ففيها حقتان طروقة الجمل، فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة، ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، وبهذا تستقر الفريضة. ففي 130 عرفنا القاعدة، في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. في 120 لا لا لا حقتان، حقتان، لأن ما تستقر القاعدة إلا إذا زادت. نعم، فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. نأتي إلى 130، 130 بنت لبون وحقة، 50. نعم، في 140 حقتان وبنت لبون، حقتان 100 وبنت اللبون 40. في 150 3 حقاق، في 160 4 بنات لبون، وفي 170 3 بنات لبون وحقة، في 180 حقتان وبنتا لبون، 180 المئة فيها حقتان، وفي 80 بنتا لبون، وفي 190 3 حقاق وبنت لبون، وفي 200 مخير 4 حقاق أو 5 بنات لبون، لأنها تقبل القسمة على 40 وعلى 50. هذا المذهب به قال الإمام الشافعي أن ما زاد على 20 و100 ففي كل 50 حقة، وفي كل 40 بنت لبون. وعند الإمام مالك أنها إذا زادت على 20 و100 فالساعي مخير بين 3 بنات لبون أو حقتين، حتى تبلغ 30 و100 وفي حينئذ في كل 50 حقة، وفي كل 40 بنت لبون، يتفق معهم. وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى، وبهذا قال النخعي والثوري، أن الإبل إذا زادت على 120 تستأنف الفريضة، تستأنف الفريضة، 120 احسبهن وانتهى منه كأن ما عندك. إذا زاد 5 فيها شات، وفي 10 نعم 15 3 في 20 4 في 25 بنت مخاض، نبدأ من جديد، كان إذا وصلت 120 خلاص صفر من جديد، تبدأ الحساب من جديد كأنه مال مستقل لمالك آخر. ودليل الجمهور حديث أبي بكر في الصدقات الذي تقدم، واحتج الحنفية في حديث عمرو بن حزم أن النبي عليه الصلاة والسلام كتب إليه فذكر فرائض الإبل، وفيه إلى أن تبلغ 20 و100، فإذا كانت أكثر من ذلك فعد في كل 50 حقة، وما فضل فإنه يعاد إلى أول فريضة الإبل، وما كان أقل من 25 ففيه الغنم، في كل 5 ذود شات. رواه أبو داود في مراسيله، وإسحاق في مسنده، والطحاوي قال شيخ الإسلام هو منسوخ بحديث أنس. متى نحتاج إلى قول بالنسخ؟ التعارض موجود، يعني لو ثبت، لو ثبت نحتاج إلى أن نقول منسوخ أو نحتاج إلى جمع، لكن هو مروي في مراسيل أبي داود. يقول شيخ الإسلام هو منسوخ بحديث أنس المخرج في البخاري وتقدم ذكره، وهو أيضا مرسل فلا يعارض به ما ثبت في الصحيح. وعلى هذا فالراجح قول الجمهور. في حديث أنس في آخره: ومن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده، وعنده حقة، فإنه تقبل منه حقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. هذا يسمونه إيش؟ جبران. هذا يسمى عند أهل العلم أي شيء؟ الجبران. والجبران المذكور في الحديث قال به أحمد والشافعي، وعند أبي حنيفة الواجب القيمة على أصله، وجب عليه سن وليس موجودا عنده يخرج قيمته على أصله في إخراج القيم في الزكاة. وعند مالك إذا عدم السن الواجب وعنده السن الذي فوقه أو الذي تحته فإنه يكلف شراء السن، يكلف شراء السن. عنده السن الذي فوقه يدفع ولا ما يدفع؟ يقول بدفع. نعم، وجب عليه بنت لبون وعنده حقه، ناخذ ولا ما ناخذ؟ ترى القائل مالك هنا، مالك، ونستحضر قوله في قبول البعير عن الشاة. المقصود واضح ولا مو واضح؟ واضح قصدي بهذا ولا لا؟ شخص وجب عليه حقة وعنده جذعة، يقول والله ما ربنا احنا نشتري، أبا بيع هذه خسارة واشتري واحدة بقيمة مرتفعة، خذوا هذه أنفع للفقراء ولم تنازل عن الفرق. نعم، عند الشافعي وأحمد يدفع الأكبر ويأخذ فرق الجبران شاتان أو 20 درهما، وعند مالك، عند مالك ما في جبران. أبو حنيفة أيضا ما عنده جبران، أبو حنيفة يقول ادفع القيمة، ومالك ليس عنده جبران لكن يقول يجبر على شراء السن الذي وجب عليه، يكلف شراء ذلك السن. قال ابن رشد: ولعل مالكا لم يبلغه حديث أبي بكر، ولعل مالكا لم يبلغه حديث أبي بكر، والراجح ما دل عليه حديث ومذهب أحمد والشافعي، ولا دخل للجبران في غير الإبل، لأن النص إنما ورد فيها، النص إنما ورد في الإبل. طيب، وجب عليه جذعة وليست عنده، عنده حقة، يجعل ما الحقة شاتين إن استيسرتا أو 20 درهما، لكن يقول أنا عندي شات واحدة أو 10 دراهم، يصلح ولا ما يصلح؟ إذا كان إذا لم يكن عنده السن، عنده دون منه أقل منه، عليه جبران صح ولا لا؟ عليه جبران شاتين أو 20 درهما. يقول أنا والله ما عندي شاتين، عندي واحدة ولا عندي 20 درهم، عندي 10 دراهم، نقبل ولا ما نقبل؟ نعم، هاش عبد الله كيف؟ ما يقبل؟ الآن ما هو مخير بين الدراهم والشياه، فدل على أن الدراهم تجزي والشياه تجزي، لكن هذا شخص يقول الله ما عندي إلا 10 دراهم، ماذا بجيب؟ أروح أتدين 10 ثانية، أو أروح أشتري بهال10 شات يمكن ما أجد. فهل نقبل منه شات و10 دراهم، أو نقول لا عليك ما ذكر في الحديث شاتين أو 20 درهم؟ ما وجد المسكين، تبقى في ذمته شاة، أو يؤخذ من 10 دراهم يبقى في ذمته 10 دراهم ولا تقبل الشاة. نعم، كيف؟ أنت لا تتصور إنسان في بلد فيه ناس يشترون وبيعون، أعرابي في برية، أعرابي في البر ما عنده أحد لا يبيع ولا يشتري، يدفع كثرة ثمنه علشان يودي البلد. نعم، 10 من كل وجه، يعني بالتحديد الشرعي تقوم مقام 10 والعشرة تقوم مقام الشرع، الشاة من كل وجه، يعني ليس من قصد الشارع فيما يظهر من السياق ليس قصده الشياه ولا الدراهم، إنما قصده التيسير على هذا المزكي، إيجاد حلول لهذا المزكي، فالشرع يوسع عليه بمثل هذا ويضيق عليه، لا مانع من أدفع الشاه 10 دراهم.